طيب المجموع احنا واخدنا وصلنا الى ايش؟ طيب من انواع صرف الذمه فروع هنا تطبيقيه للاصل عندنا، الدرهم لا تبيع الدرهم بالدرهم، لا تبيع الدرهم بدرهمين، ولا الدينار بالدينارين، ولا قال سلم الذهب بالذهب ربا، الا ان يكون مثل مثل سواء سواء يدا يدا بيد. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، وقال مثل مثل ولا تشف بعضها على بعض. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبيع غائبا منها بنالس اذا اختلفت الاصناف. اذا اختلفت الاصناف عامه نحن ما زلنا في هذا الباب باننا عندنا اصناف ثلاثه اتفق في العلم في الجنس والعله، اختلف في الجنس والعله، اتفق في العله، اختلف في الجنس. اتفق في الجنس والعله لابد من شرطين حتى لا يقع في الربا، لابد من التماثل دون التفاضل، ولا بد من التقابض في المجلس لا تبيع غائبا منها بنالس. اختلف في الجنس والعله على الرجل الصحيح افعل ما شئت، متفاضلا نسيئه غائب بنالس ليس فيها ثمة شيء. طيب والثالث اتفق في العله واختلف في الجنس كالبر والشعير كالملح والمال الدرهم والدينار، فهذا لابد له من شرط حتى لا يقع في الربا. ما هو؟ ها التقابض في المجلس، التقابض في المجلس هذا هو. لكن انا اخطات خطا وانتم طبعا نايمين فيه، ايش هو الخطا؟ الملح والمال، لانهما اختلفا في الجنس وفي ايه؟ وفي العله. يبقى الملح والتمر، الملح والشعير، مفهوم؟ جيد. طيب من الفروع في ذلك من الصرف في الذمه، احنا قلنا صرف في الذمه ان السلام اباحه بايش يا شيخ صبري؟ طيب ها ما هما الشرطان؟ ان يكون بسعر اليوم ولا تفرق بينهما شيء، لقوله سلم لا باس ان كان بسعر يومها ولا تفرق بينهما من شيء. حديث ابن عمر كنا نشتري بالبعير او الابل بالدراهم ونعطي الدنانير. طيب من ذلك ايضا اذا ملك زيد مالا دينارا، ملك زيد دينارا واراد ان يشتري به دراهما، يبقى هنا دينار ودرهم، دينار ودرهم اختلف في ايش؟ في الجنس واتفقا في العلة، يبقى لابد من حتى نقول هذه المعاملة ليست معاملة ربوية لابد أن يكون التقابض في المجلس. يبقى إذن زيد معه الدينار وعمر معه الدراهم وأراد أن يتبايعا وهما قد جمعهما المجلس الواحد، قلنا إذا جمعهما المجلس لا يصح هذا إلا بالتقابض. وين؟ بالتقابض في المجلس، تقابض في المجلس. طيب هنا بعض العلماء يقولون دينار ساوى 20 درهما، دينار ساوى 20 درهما، وجاء الذي يريد أن يصرف المال أو يبيع الدينار بال20 درهما، جاء في مجلس واحد زيد وعمر، فأخرج عمر أو أخرج زيد الدينار فرآه عمر وقبله، ثم أخرج زيد الدراهم فرآها عمر فقبلها على العكس أو العكس، لكن هو كان معه 10 دراهم، كان معه 10 دراهم، فقالوا إذن إذا أعطاه الدينار بعدما اتفق، افهم هذا، لأنك ممكن أن تخرج بأن تقول إذا اختلف في الجنس وإن اتفق في العلة يبيع الدينار بال10 دراهم، طالما إنما البيع عن إيش؟ عن تراض، واختلف في الجنس لكنهم اتفقا في العلة، اختلف الجنس لكنهم اتفقا في العلة، فنقول هنا الآن أراد أن يبيع الدينار بال20 درهم، دينار ساوى 20 درهم، يبقى البيع هنا والتعاقد في المجلس على ايش؟ درهم ب20، فتوفر مع عمرو 10 دراهم، والاخر اعطاه الدينار فقبض الدينار والاخر قبض ال10 دراهم، ما رايكم في هذا العقد؟ ركنا على ان الدينار ب20 درهما، فأعطى الدينار للرجل فقبضه وأعطاه ال10 دراهم فقبضه، ما رأيكم في هذا العقد؟ ركن على 20، ركن على 20 درهم، أعطاه 10 دراهم وأخذ الدينار، وأصل البيع دينار ب20 درهما. لا تحكموا على شيء وهو ما زال في مجلس العقد، لم يتفرق، ما زال في مجلس العقد، ما زال في، مع أن الركون موجود وهذا قبض الدينار وهذا قبض ال10 دراهم، ما زال في مجلس العقد. إذا تتكلم عن العقد عند التفرق، إذا تفرق الآن تبدأ تبحث لو تفرق يصح ولا ما يصح؟ إذا قلت لا يصح لأنه في عدم التماثل، قلنا كيف عدم التماثل؟ دي اختلفت الأجناس. يمكن لك أن تقول هنا عدم التماثل أن الركون جاء على الدينار بإيش؟ بعشرين درهم. هنا الآن يخترعون الأهل الشافعية يعني يبينون لكم كيف الخروج من المآزق. هذه مسألة فيها الحيل المشروعة، وإن كان طبعا هذا يكون فيها خلاف فقهي. هم يقولون الآن زيد وعمر في مجلس واحد تراضيا على أن الدينار بعشرين درهما فأعطوا عشرة دراهم. أولا هنا بذلك العقد لا يصح، بهذا العقد لا يصح. إما أن يقولوا لنا وجهان، الوجه الأول العشرة دراهم أمام نصف دينار، لأن الدينار بعشرين درهما، فنصحح العشرة دراهم بنصف الدينار ويبقى الدينار، والعقد في النصف الدينار الآخر إيش؟ يفسد. ده هذا التفصيل، هذا عند تفريق الصفقة. يتصور عند تفريق الصفقة يبقى عنده الدينار بنصف ونصف، يبقى النصف أمام العشر وصح ذلك، ونصف الآخر يبطل فيه يبطل فيه الصرف. ليش؟ لعدم التقابض، صحيح ولا لا؟ لكن العلماء يقولون لا، نحن نصح العقد بهذا الباب، الدينار مع عشر دراهم نصح العقد. قلنا كيف نصح العقد؟ قالوا هنا الآن يعطي زيد عمرا العشر دراهم، هو مازال وين؟ مازال في المجلس لا يتفرق، لأنه لو تفرق الآن هنتكلم عن بطلان العقد. أعطاه العشر دراهم هو في وأخذ منه الدينار، ثم يستقرض منه العشر دراهم، وده ما صرف الزمن، ثم يستقرض العشر دراهم. طلع وجهك في وجهه بقى. وجهك في وجهه ليرى الناس، ما تصورهم يا فا. تعالوا هنا، تعالوا يعطيه بقى. بص هنا الآن يعطيه عشرة، يعطيه خمسة بهم ماشي، عشان حتى يرى. ايوه، وتعطيه ما زال في مجلس الايش؟ ما زال في مجلس العقد. اعطى العشرة، طيب هنا الدينار، نخلي الورق هذا والدينار، ولا تخلي الدينار بهذا؟ تاد دينار، الدينار بعشرين، اتفق على صرف الدينار بعشرين درهما. طيب فاعطى الدينار واعطى عشرة دراهم، اعطى الدينار اعطى عشرة دراهم، ما زال في ايه؟ في مجلس العقد، ما زال في مجلس العقد. طب نريد الآن نصحح العقد، الدينار بكم؟ بعشرين. والمفروض لأن هذه أصناف ربوية ألا يتفرق وبينهما شيء، لا تبيع هنا غبا بإيش؟ بناجز. فماذا يفعل؟ يأتي صاحب، فين الدينار الذي أخذه؟ هذا الدينار، هذا البائع، وهذه الدراهم. فيأتي صاحب الدينار فيقول الذي أخذ الدينار، يقول للذي باعه بالدراهم أقرضني العشرة دراهم، فيقرضه العشرة دراهم، قل له أقرضني، فيقرضه العشرة دراهم. فالآن الدينار والعشرة دراهم مع من؟ مع المشتري، والمشتري عليه في ذمته للبائع كم؟ وقلنا هذا تقابض دينار بدراهم، فماذا نفعل؟ نقول حتى لا يتفرق، قبل أن يتفرق في المجلس أعطيه العشر دراهم، فأعطاه العشر دراهم الآن التي هي تمام العشرين درهما. يبقى أصل المسألة دينار مقابل العشرين درهما، الرجل يملك عشر دراهم منها فقط، أعطاه العشر دراهم، كيف يتمم الصفقة حتى لا يفترق وبينهما شيء؟ يقترض منه هو العشر دراهم ويعطيه العشر دراهم، بهذا يكون قد أتم الصفقة وصار في ذمته كم؟ عشر دراهم لهذا الرجل. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طب هذه المعاملة بتصحيح هذا العقد، الشافعية عندهم وجهان في المذهب، عندهم وجهان. الوجه الأول العقد برمتي لا يصح. ليش لا يصح؟ قالوا لأن العشر دراهم التي استقرضها الرجل، خليكم العشر دراهم التي استقرضها هذا الرجل لم يتصرف فيها، والقرض لا يصح إلا بالتصرف. طيب هذا الوجه الأول، وهذا خطأ، والوجه الصحيح أن العقد يصح بذلك، ولأن المستقرض الذي اقترض عشرة دراهم تصرف فيها. كيف تصرف فيها؟ أتم الصفقة بها، وإتمام الصفقة بها فهذا يعتبر سرعة، يعتبر إيش؟ تصرف. فبهذا يتم العقد، بهذا يتم العقد بأنه بادل دينارا بكم؟ بعشرين. الصفقة كذلك، فلم يتفرق بينهما شيء، فلما تفرق بينهما شيء. هذه هي المسألة الأولى التي فيها كيف يصحح العقد، مفهوم ولا غير مفهوم؟ بالتمثيل العملي مفهوم ولا غير مفهوم؟ مالي إيش نيجر كذا، دي عجلة، عايز أفهم إيش تريد. هكذا يعني إيش؟ يعني إعادة؟ عيد المسألة. طيب يا شيخ ماشي، احنا لو قلنا بجنيهات تبقى مصيبة. هذا الدينار هو الآن، هذا دينار جيد، ركن البائع والمشتري. أبو من؟ أبو من؟ أبو مصعب. أبو من؟ نفسك تتجوز، السنة أن تكني نفسك، وانت كمان يعني أخذنا اثنين هيموتوا على الزواج. أبو معاذ، أبو معاذ، أبو مصعب، جيد. أبو مصعب معه دينار، اتفق مع أبو معاذ على بيع الدينار بعشرين درهما. طيب يبقى إذن لابد حتى تتم الصفقة، لأن صفقة لأن الأصناف ربوية، لابد من إيش؟ أن يتفرقا وليس بينهما شيء. فأعطاه الدينار، ركن عليه فأعطاه الدينار، والآخر آخر عشر دراهم وأعطاه عشر دراهم. الصفقة لم تتم إلى الآن. طيب إذا قلنا بتفريق الصفقة وكانت العشرة دي نص قسمناها نصفين، يبقى نصف مقابل العشرة ونصف الآخر لا مقابلها، فيبطل العقد في النصف الآخر لأنه فيها نسيئة، والنسيئة لا تجوز، يبقى فيها ربا، وهذا لا نقول به في تفريق الصفقة هنا. مفهوم ولا لا؟ فقلنا له تتمم العقد، كيف تتمم الصفقة؟ قال أتمم الصفقة بأنني بعدما بدلت الدينار بعشرة دراهم أستقرض وأنا في المجلس. اشتراط ألا يتفرق وبينهما شيء، حديث عمر لما قال لطلحة لا، إما أن تنقضه أن تعطيه، وإما إيش؟ وإما أن ترد عليه ذهبه، لابد. فهنا قبل أن يتفرق من المجلس استقرض منه عشر دراهم. يبقى الآن الصفقة تمت بدينار على عشر دراهم، والباقي لإتمام الصفقة عشر دراهم، وما زال فين؟ في مجلس العقد. ف استقرض العشرة ورده وأعطاه العشرة مرة ثانية. هذه حيلة صراحة، حيلة مشروعة، صحيح ولا لا؟ هذه حيلة. فبعض العلماء من عندنا لا يقولون مسألة الربا، يقولون العقد لا يصح لأن المستقرض لم يتصرف في القرض، والقرض لا يتم الملك فيه إلا بالتصرف. قلنا أخطأتم ففيه إيش؟ تصرف. هذا الوجه الثاني في المذهب والوجه الصحيح المعتمد، قد تصرف بأخذ المال ورده إلى صاحب الدينار، فرد له المال، كده تمت الصفقة دينار مقابل عشرين، وسيتفرق بس وليس بينهما إيش؟ شيء. تعال بقى مرة ثانية، يبقى تفرق، يبقى المجلس تفرق وليس بينهما شيء، فتمت الصفقة بهذا. طب هنا صورة الفرع الثاني من المسألة، قال علماؤنا ورجل معه 19 درهما، 19 درهما، كتر بقى الفكة هذا، 19 درهما، وبايع رجلا على شرائه بدينار، والدينار بعشرين درهما، الدينار يزن عشرين درهما، فقالوا هذا الدينار بعشرين درهما، فاتفق فبادل الدينار بكم؟ 19 درهما، وأصل الدينار بكم؟ بعشرين، وتفرق من المجلس. فهل يتم العقد ولا ما يتم العقد؟ الآن نحن لابد أن ننظر. أولا العقد ليس فيه ثمة ربا في أمر معين، ما هو؟ بأن هذا اختلاف أجناس، وأن اتفق في العلة، لأن السلام قال بيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، مفهوم؟ ده أصل التأصيل في العقد، لأن اختلاف الأصناف مع اتفاق العلة ليس فيه إلا شرط، شرط واحد ألا وهو تقابض، وحصل التقابض في المجلس. طيب لكن ليش هم الفقهاء ينظرون لهذا العقد؟ لأن الاتفاق حدث على أن الدينار يقابله كم؟ نعم، يقول يقابله بعشرين، بعشرين درهما. فلما تبادل وأعطاه الدينار وأعطاه الآخر 19، وافترق، افترق انصرف، افترق على إيش؟ افترق على عقد دينار مقابل 19، والدينار مقابله كم؟ عشرين. فنظروا في هذا العقد، طبعا كما قلت لكم التأصيل لا صح، يقول له أنه إيه؟ أنه ربا. ليش؟ اختلف أجناس. بيع اليورو ب 900,000 جنيه ما فيها شيء، بيع الجنيه ب 100,000 يورو ليس فيها ثمة شيء، مفهوم ولا لا؟ يبقى لا يقول هنا العقد، هنا نظرة الربا في العقد غير موجودة. طب إيه الموجود فيه؟ الموجود هنا الآن إن إحنا عندنا اتفاق على دينار بكم؟ بعشرين. فلذلك قالوا إذن الصفقة هنا تمت لنا وجهان في المذهب، في المذهب الشافعي قالوا الصفقة تمت في 10 دراهم فقط، بنصف دراهم، وبطلت في النصف الآخر، للنصف الآخر ليس فيه إيش؟ اتمام الصفقة على 10 بالنصف، مع أن الباقي كم؟ درهم واحد، فكيف يقول بطلت فيه؟ طب ما تخليها بقى هي تمت في 19 وبقت في إيش؟ في الواحد مفهوم؟ قال لا، لأنه سواء كان 9 أو 10 لابد من الإتمام، عدم الإتمام يبطل العقد بكلياته، يبقى هي بطلت في إيش؟ في 10 الباقية، مع أن بقي درهم واحد لكن قالوا بطلت في 10 الباقية. هناك وجه آخر يقول بأنه العقد يبطل في جزء من إيش؟ من 19، يعني من 19 الجزء، لأنه هو درهم واحد، فيبقى هنا بمقداره فقط بمقابله الدينار، والباقي الصفقة تكون قد تمت. الذي يدين الله به في هذا الباب بأن الصفقة بأصلها لا تتم ولا يصح، لأننا لو قلنا بأن الدينار يساوي 20 سيدخل في هذه شبهة الربا، ولذلك نقول لا يتم العقد بحال من الأحوال. هذه الفروع التي نتكلم فيها في مذهب الشافعية في أصول الحنابلة مخالفة له، لأن الحنابلة عندهم درهم إيش؟ مد عجوة ودرهم، يقولون هذا هذه المعاملة لا تصح. ليش؟ لأنهم يدينون الله بسد الذريعة بحسب مادة وسد إيش؟ سد الذريعة، فقالوا هذه ذريعة إلى أن يبيع غائبا بنفس، وهذه ذريعة أيضا إلى أن يبيع جنس بجنس متفاضلا، فما كان ذريعة للربا فلابد من حسمه وسد المادة، يقولون إذن لا يصح العقد في هذا. تبقى لنا مسألة أخيرة، لأن أعرف أن الإخوة انتهت، فالمسألة الأخيرة ألا وهي الكلام على الربا في دار الحرب. الربا في دار الحرب، لو ذهب رجل إلى بلد الكفار، بلد من بلاد الكفار، اللهم افتح كل بلاد الإسلام يا رب العالمين، بلد من بلاد الكفار، فهل له أن يتعامل بالربا هناك مع المسلم أو مع الحربي؟ وطبعا لو دخل بأمان، ودخل بأمان لابد يعطيه الأمان، لا تخن من خانك. فإذا دخل في بلاد مثلا بلاد الكفار ودخل، يعني لابد أن نعلم دينا وأمانة وخلقا، إذا دخلت بلد من بلاد الكفار وأعطاك هذه التأشيرة، أعطاك هذا، أعطاك أمانا، وجب عليك أن تؤدي الأمانة لأهلها ولو كان أكثر أهل الأرض، لا تخونوا في مال ولا تخونوا في عرض ولا تخونوا في دم ولا تخونوا في أي شيء. لكن هنا الإمام أبو حنيفة يعني يبحث في هذه المسألة، علماءنا من الشافعية يقولون إذا دخل نزل رجل من أهل الإسلام إلى دار الكفر فلا يجوز له أن يتعامل مع الكفار بالربا، يحرم عليه أن يتعامل معهم بالربا، ولا أن يتعامل مع مسلم أيضا في دار الكفر بإيش؟ بالربا. لا يجوز أن يضع ماله في البنوك، إذا كنا الربا على مسألة المعاملات الربوية المشهورة، لأننا نكون بذلك لو قلنا بالجواز نكون بذلك شبهنا من؟ اليهود. اليهود يمنعون الربا فيما بينهم، يحرمون الربا فيما بينهم ويحلونه في غيرهم. فالغالب المقصود الشافعية عندهم التحريم، ووافق الشافعية المالكية والحنابلة، وهؤلاء أدلتهم كثيرة، منها أولا الكتاب عموم الكتاب، قال الله جل في علاه فأذنوا يا الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا إيش؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأيضا قال الله جعل الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا ومكله وكاتبه وشهديه إلى آخر الحديث. فإذا الربا من أشد ومن أغلظ الكبائر، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم فيه العقوبة، فقال العلماء ويبقى العام على عمومه في الحرب، في دار الحرب أو دار الإسلام، يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه، ولا مخصص. خالف في ذلك الأحناف وقالوا يجوز من كان في أرض الكفار أن يتعامل بالربا، قالوا يجوز أن يتعامل بالربا، واستدلوا على ذلك بأثر وبنظر. أما بالأثر فقد قالوا وتمسكوا بهذا الحديث، قالوا لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب، لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب، هذا من الأثر. ومن النظر قالوا الأصل في أن أهل الحرب إيش؟ أموالهم حلال مباح لنا، فيصح التعامل معهم بالربا في هذا الباب. طبعا هذه يعني خطأ مبين على الأحناف، وهذا مذهب ضعيف جدا. أولا ما استدلوا بالحق هو قول الأئمة الثلاثة، وأنه الربا في دار الحرب لا تجوز لعموم النهي والزجر عن ذلك، يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ولقوله السلام نعلم الله أكل الربا سواء في دار الحرب أو دار الإسلام عموما. وأما ما استدل به الأحناف في حديث لا ربا بين المسلمين في دار الحرب، حديث إيش؟ حديث مرسل. هم يأخذون من المرسل، والمالكية يأخذون من المرسل، لكنهم لم يأخذوا بهذا، لأن المرسل هذا إيش؟ صد خالف نصا في الكتاب وخالف نصا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الموصول، فحديث ضعيف. والأحكام تدور على إيش؟ على الصحة، الأحكام يعني فرع عن تصحيح الآثار. وأما بالنسبة للنظر نقول لو كانت أموالهم كما قلتم مباحة، هي مباحة بالحرب، وأنت لما دخلت دخلت إيش بأمان، ولا والأمان هذا يمنعك من أن تستبيح أموالهم، كما أنهم لو دخلوا عندك بأمان لا يجوز لك أن تتعدى على عرضهم ولا على أموالهم ولا على دمائهم. إنه السلام يقول أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة في المجموع، وهي مسألة الربا في دار الحرب.